بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. سماحة الشيخ، هذه سائلة تقول: رجل طلق زوجته طلقتين متباينتين منفردتين، والطلقة الثالثة على ورقة، والتي على هذه الورقة هو عرفي وبدون أن يتلفظ به، فهل تحرم عليه الزوجة؟ وإذا حرمت عليه هذه الزوجة، هل لها أن تساكنه في بيت من طابقين، هو في الأعلى وهي في الأسفل، بسبب أن لها أولاد لتربيتهم؟ أفتونا مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالطلاق أمره مهم ويقع فيه مشاكل، فالذي أرى في مثل هذا أن المطلق والمطلقة يتوجهان إلى مفتي البلد أو المحكمة حتى ينظر في أمر الطلاق الواقع، وينظر في أسبابه، وهل هناك موانع من وقوعه، وهل هناك غضب شديد أوجب الطلاق، لأن المقام مقام عظيم. فالذي أرى في هذا أن المطلق والمطلقة في أي بلد يتوجهان إلى الحاكم أو إلى المفتي حتى ينظر في أمر الطلاق، ويكون مع المرأة وليها كأخيها أو أبيها أو نحو ذلك، حتى تكون الفتوى على بصيرة وعلى بينة. سماحة الشيخ حفظكم الله، في زماننا هذا كثر التلفظ بالطلاق والتهاون به من بعض الناس حيث صار ديدنهم، ما هي الأسباب في نظركم، وما العلاج، وما توجيهكم للإخوة الذين وقعوا في ذلك؟ هذا نعم، هذا واقع كثير، طلاق واقع من الناس كثيرة بأسباب كثيرة، بأسباب كثيرة، تارة من الزوج، تارة من المرأة، وتارة منهما جميعا. فقد تكون المرأة بذيئة اللسان، سليطة اللسان، فتسبه وتكلم عليه بكلام غير لائق فلا يتحمل ويطلق. قد تطالبه بأشياء لا تجب وتكثر عليه وتتعبه فيطلق. وقد يكون هو سريع الغضب قليل الصبر فلا يتحمل شيئا. قد يكون عنده أعمال أخرى قد أشغلته وكلفته وغضت مضجعه فلا يتحمل. قد يكون يتعاطى مسكرات فلا يتحمل، إلى غير هذا من الأسباب. فالواجب على المطلق والمطلقة تقوى الله، وأن يتعاون على البر والتقوى، وأن تحذر المرأة إذاء زوجها وإيقاع فيما لا ينبغي بسبب سلاطة لسانها ومطالباتها الكثيرة بغير حق. والواجب على الزوج أن يتقي الله في المرأة، وأن يعطيها حقوقها، وأن لا يظلمها حتى لا يلجئها إلى إيذائه وإلى مطالبة بما يجب لها حتى يقع منه الطلاق. الواجب على الجميع التعاون بين والتقوى والتواصي بالحق. فالزوج ينبغي لها أن يحلم ولا يعجل، والواجب عليها يعطيها حقوقها ولا يلجئها إلى المطالبة وإغضابه. والواجب عليها هي أيضا السمع والطاعة لزوجها في المعروف، وحسن المعاشرة، وطيب الكلام، وتحمل بعض ما يقع من الخلل من الزوج، لقول الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، ولقوله سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، وقوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. فينبغي للزوجين التعاون بالبر والتقوى والتواصي بالحق والتعاون على الخير. هو يجتهد في أداء حقها والإحسان إليها وإحسان عشرتها، وهي تجتهد في أداء حقه وعدم إلجائه إلى الطلاق وعدم إغضابه بغير حق. فإذا حصل التعاون قل الطلاق، وإذا لم يحصل التعاون كثر الطلاق. نسأل الله للجميع الهداية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة تقول: رجل يستخدم السبحة في أذكار الصباح والمساء، فهل يجوز له ذلك؟ ويرفع يديه أحيانا بعد الصلاة مباشرة، ويستقبل القبلة بعد الصلاة، فما الحكم في ذلك؟ الأفضل التسبيح بالأصابع، كان النبي يسبح بأصابعه ويعقد باليمنى، هذا هو الأفضل، هذا هو السنة. ولو سبح بحصى أو بمسبحة فلا حرج، لكن الأفضل أن يسبح بأصابعه كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. وإذا سلم من الفريضة لا يرفع يديه، يشتغل بالذكر ولا يرفع يديه، لأن النبي ما كان يرفع يديه بعد الفريضة عليه الصلاة والسلام، بل كان يشتغل بالذكر إلى أن ينتهي ولا يرفع يديه في هذه الحال. أما إذا رفع يديه في بعض الأحيان بعد النافلة ودعا فلا حرج، أما كون يرفع بعد الفريضة بعد الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر أو الجمعة هذا غير مشروع ولم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي تركه. هذا سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال: هل يجوز لي سماحة الشيخ الاستغفار لشخص من أحد أقاربي مات وأنا لا أدري أهو مات على حسن الخاتمة أم لا، علما بأنه كان يجلل أو يقدس الأولياء وأصحاب القبور والأضرحة ويعتقد بأن هذا من الدين؟ وجهوني في سؤالي. إذا كان ظاهر الشرك والغلو في الأموات ودعاء الأموات والاستغاثة بالأموات لا، لا يدعى له، ولكن إذا كان ظاهره الإسلام ولا تعلم عنه إلا الإسلام فلا بأس، تدعو له وتستغفر لأخيك، هذا مشروع، المؤمن يدعو لإخوانه ويستغفر لهم كما قال المهاجر، كما قال أتباع المهاجر وأصحاب الإسلام: ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان. فأنت تستغفر لإخوانك وتدعو لهم بالرحمة إذا كان ظاهره الإسلام. أما من كان ظاهره الشرك وهو الغلو في القبور ودعاء الأموات والاستغاثة بالأموات هذا لا يدعى له، لأن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وطلب منها الحوائج منهم هذا من الشرك الأكبر، هذا دين المشركين نسأل الله العافية. وهكذا دعاء الجن، دعاء الأصنام، دعاء الكواكب، كل هذا من الشرك الأكبر. يقول الله جل وعلا: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولما مات أبو طالب على دين قومه قال النبي: لا أستغفرنك ما لم نهانك. فأنزل الله في ذلك هذه الآية: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. من كان من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم. فالمقصود أن من كان معروفا بدعاء الأموات والاستغاثة بأهل القبور أو بالأصنام أو بالجن أو بالكواكب أو بالملائكة أو بالأنبياء هذا كل شيء أكبر، داخل في قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وداخل في قوله سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم، وداخل في قوله سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وفي قوله سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، قال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، قال جل وعلا: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، القطمير اللي هو في الله للنوات، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفر المشركين. هذا يعم الجميع، يعم الغائبين ويعم المتى من الأنبياء وغيرهم: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، قالوا قدرنا أنهم سمعوا لم يستجيبوا، ويوم القيامة يكفرون به، يعني ينكرونه ويتبرؤون إلى الله، يقول سد، يقول سبحانه: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. نعم، نسأل الله العافية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة تقول: سماحة الشيخ، عندي الخوف أكثر من الرجاء، هل لابد أن يتساويان في ذلك؟ لا حرج في ذلك. بعض أهل العلم يقول ينبغي يكون الخوف أغلب في حال الصحة، لأن الله قال جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها أنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه. كل الخوف يغلب في الصحة هذا أفضل عند أهل العلم، وإن تعادل فلا بأس الرجاء والخوف، أما عند المرض وعند الموت فينبغي يكون الرجاء أغلب، حسن الظن بالله يكون الرجاء أغلب في حال المرض وقرب الأجل. ينبغي الإنسان أن يحسن ظنه بربه دائما دائما، ولا سيما عند المرض يكون الرجاء أغلب وحسن الظن أغلب. نسأل الله للمسلمين العافية، لنا وللمسلمين العافية والسلام. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل الذي رمز لاسمه بعين لام باء يقول: أريد أن أفيدكم بأنني مقيم بالمملكة منذ أربع سنوات، ولم أسافر، ولي زوجة وبنات وهم في بلدي، والسبب في ذلك بأنني أريد أن أكسب لقمة العيش في هذا البلد المبارك، وأعمل عامل بالبقالة بالراتب، وأرسل لهم شهريا، هل آثم على تركي لهم هذه المدة؟ يخشى عليكم الإثم لأن المدة طويلة، فالذي يرى أن الواجب عليك أن تذهب إليهم بين وقت وآخر. كان عمر رضي الله عنه وقت 6 أشهر للمجاهدين والغائبين، فأنت يا أخي اذهب إليهم كل 6 أشهر أو كل 4 أشهر أو نحو ذلك، أو أحضرهم لديك. أما تتركهم هذه المدة الطويلة هذا في خطر كبير عليهم وعليك أيضا، فالمشروع لك ترك هذا الأمر وأن تحضرهم لديك إذا أمكن، أو تذهب إليهم كل 6 أشهر كل 4 أشهر كل 5 أشهر، لا تطول المدة، تبقى عندهم شهر شهرين ثم ترجع لطلب الرزق. الحاصل أن الواجب عليك العناية بهذا الأمر والحذر من مدة طويلة قد توقعهم في الفاحشة أو توقعك أنت في الفاحشة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن الله إليكم. هذا السائل من ليبيا يقول في هذا السؤال، يذكر بأنه شاب في 27 من العمر، يقول: تقدمت لخطبة فتاة من أقربائي في العامين الماضيين، وعندما ذهب والدي لخطبتها لي وهو الذي كان السبب في ذلك، كانت ردود والدها الرفض بحجة أنني تقدمت إلى الفتاة الصغيرة وتركت الكبيرة، وهذه الفتاة مصرة على الزواج مني، وأنا في الحقيقة أصبحت في حيرة، ماذا أفعل؟ وجهونا في ضوء ذلك. كثير من الأولياء يغلطون ويقولون لا بد من زوج كبيرة قبل الصغيرة، وهذا غلط. من جاءها النصيب زوج صغيرة ولا كبيرة، قد تكون الصغيرة أجمل قد تكون أعلم، تختلف الرغبات. فالواجب على الأولياء أن يتقوا الله وأن يزوجوا من جاءها النصيب صغيرة أو كبيرة، ولا يحبسوا الصغيرة لأجل الكبيرة، هذا غلط كبير. النصر الرسول عليه السلام قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فالإنسان مأمور إذا خطب إليه الكفو أن يزوج، سواء خطب الصغرى أو الكبرى، ولا يقول زوج أحبس الصغيرة حتى يزوج كبيرة، هذا ظلم وعدوان، لا يجوز الأولياء أبدا. وهي مسألة عظيمة، أوصي إخواني جميعا بالحذر منها، أوصي من يسمع هذا البرنامج أوصيه بالحذر. إذا كان عندها أخوات أو بنات أو غيرهن فالواجب تزويج من جاءها النصيب صغيرة أو كبيرة، ولا يحبس الصغيرة الكبيرة، ولا يحبس الصغيرة من أجل الكبيرة، كل له نصيبه، قد تكون الصغيرة أعلم قد تكون أجمل قد يكون هناك أسباب أخرى. فالواجب أن يجيب الخاطب إذا كان كفءا سواء طلب الصغيرة أو الكبيرة، وفق الله الجميع. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ثاني أسئلة هذا السائل يقول: هل لزواج الأقارب أثار سلبية على الأبناء في المستقبل؟ الأقارب أولى من غيرهم، النبي تزوج من أقاربه عليه الصلاة والسلام، الأغلب أزواجه من أقاربه عليه الصلاة والسلام، كن زوج القريب أولى إذا طيب كفو. أما قول بعض الفقهاء البعيد أولى، هذا غلط. المقصود إذا تيسر القريب الطيب فأولى من غيره، لأن له رحمة، فإذا تيسر قريب طيب فتزويجه طيب ومهم. وهكذا يكون يتزوج من أقربائه، هذا أولى من غيره يتيسر، كبنت عمه بنت خاله بنت خالته، إذا تيسر ذلك وهي كفر طيب. نعم. جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، هل يحق لي أن أخذ رأي والدي في البحث عن زوجة وبدون أن أراها أو أعرفها؟ الأفضل أن تشاور أباك، هذا من الأدب ومن البر أن تشاوره في من تخطب، تقول يا والدي يكلني فلانة وشاور فيها، وتشاور من يعلمها من أهل الخير، ولا تعجل حتى تطمئن إلى أنها طيبة صالحة، لقوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. تسأل عن دينها وعن أخلاقها وعن ما يتعلق بالترغيب فيها حتى تقدم على بصيرة، ويستحب لك النظر إليها، إذا تيسر النظر تنظر إليها بإذن أهلها أو بغير إذن، إذا تيسر النظر إليها ولا بغير إذن أهلها، في من قوة من باب من جهة أخرى وهي في المرعى من غير حلوة. قال جابر رضي الله خطب امرأة فلم يزل يتخبأ حتى ينظر إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا خطبها المرأة فإن استطاع ينظر منها إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل. وقال لرجل تزوج امرأة نظرت إليها؟ قال اذهب فانظر إليها. فالمقصود النظر إليها مستحب إذا تيسر، ولو من دون علمها، لكن من دون خلوة، كأن ينظر لها من بعيد وهي في غنمها أو في مجلس عند أهلها أو ما أشبه ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذه سائلة من الرياض لها مجموعة من الأسئلة، تبدأ هذه الأسئلة بهذا السؤال وتقول: سماحة الشيخ، لدي مجموعة من الذهب المستعمل وأردت أن أخرج عنه الزكاة، وعندما ذهبت لوزنه وجدته يزن 79 جرام تقريبا، أي دون النصاب البالغ 85 جرام، ولكنني في نفس اليوم الذي وزنت فيه الذهب القديم اشتريت ذهبا آخر يزن 23 جرام، فأصبح مجموع وزن الذهب الجديد والقديم حوالي 102 جرام. والسؤال هو يا سماحة الشيخ، هل أضيف مجموع وزن الذهب الذي اشتريته مع وزن القديم وأخرج عنه الزكاة، أم أنتظر حتى يحول الحول عليه على الذهب الجديد فأخرج الزكاة عن هذا الذهب القديم والجديد معا، أفيدوني مأجورين؟ نعم، ليس عليك زكاة في الحول الحاضر، ولكن بعد ضم الجديد إلى القديم إذا حل الحول زكينا، أما قبل ذلك فالعيان ناقص، لكن بعد ما يحول الحول على الجديد والقديم زكين والحمد لله. أحسن الله إليكم. تقول في سؤالها الثاني: قرأت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ذات مرة سلسلة من الذهب في يد ابنته فاطمة رضي الله عنها، فغضب عليه السلام وقال لها: أيسرك أن يقول الناس ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها سلسلة من نار؟ ثم خرج عليه السلام ولم يجلس، فما كان من فاطمة رضي الله عنها إلا أن باعت السلسلة واشترت بثمنها غلاما فاعتقته، فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال: الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار. والسؤال هو يا سماحة الشيخ، كيف نستطيع الجمع بين هذا الحديث والحديث الذي جاء فيه ما معناه بأن الذهب والحرير حل للنساء هذه الأمة دون رجالها؟ حديث فاطمة هذا عند جمع أهل العلم غير صحيح، شاذ مخالف للحديث الصحيح، وقال بعضهم إنه منسوخ، كان في أول أمر لم يباح الذهب ثم أبيح، والصواب أنه منسوخ ولا عمل عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم، ولأحاديث صحيحة كثيرة فيها بيان حل الذهب لإناث الأمة. فهذا الحديث حديث فاطمة بعضها لم يراه منسوخ، وبعضهم يقول إنه غير صحيح وأنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. قد أجمع أهل العلم على حل الذهب والحرير لإناث الأمة، حكى ذلك غير واحد من أهل العلم، إجماع أهل السنة على حل الذهب والحرير لإناث الأمة وتحريمها على الذكور. جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة هذه السائلة من الرياض تقول: سماحة الشيخ، جاء إلى منزلنا رجل لمعالجة إحدى قريباتي، وذلك بأن يقرأ عليها آيات من القرآن الكريم، وعندما دخلت لأستمع فقط لقراءته وأنا ألبس الحجاب الشرعي، طلب أخي من الشيخ أن يقرأ علي، مع العلم بأنني لم أكن أريد ذلك، ولكنه قرأ علي ووضع يده على أنحاء متفرقة من جسدي مثل الرأس والأيدي وأعلى الساق، ولكن من وراء الحجاب، وأعطاني بعض الأوراق التي كتب عليها آيات من القرآن الكريم، وطلب مني التبخر بها، والسؤال هل هذا العمل مشروع وهل يجوز وهل علي إثم في ذلك مأجورين؟ إذا قرأ على مرأة ونفث عليها من القرآن، أو قرأ على الرجل، هل هذا مشروع؟ أو في ماء ثم تشرب منها وتروش به، أو كتب لها القرآن بزعفران ونحوه وغسلها وشربته، فلا بأس، لكن لا يضع يده على شيء من جسدها لحمها لأنها عورة، ولكن من دون ذلك يقرأ على محل الألم، محل اليد، محل الرأس، محل الصدر، يقرأ محل الأمة، هذا من غير لمس. وإذا تيسر أن يكون الراقي امرأة فهذا أولى وأحسن، المرأة للمرأة والرجل للرجل، ولكن إذا دعت الحاجة للرجل يقرأ من غير اللمس، من غير مس. وأما كونها يكتب ذلك في ورقة تغسل بالزعفران ونحوه فلا بأس أيضا، أو في صحن ونحوه يكتب الآيات بالزعفران ثم يغسل ويشرب، كل هذا لا بأس به. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. في آخر هذه في آخر أسئلة هذه السائلة نون سين باء من الرياض تقول سماحة الشيخ: عندما تأتيها الدورة الشهرية يستمر نزول الدم حوالي 4 أيام ثم ينقطع، وتأتي بعد ذلك كدرة وتستمر تقريبا 3 أيام ثم يعاودها الدم مرة أخرى، ولكنه دم مختلف عن الذي يأتيها في بداية الدورة، ويستمر تقريبا ثم ينقطع، وتأتيها بعد ذلك كدرة ثم صفرة، وتستمر حوالي 4 أيام ويكون المجموع 12 يوم. السؤال هو: هل تدع الصلاة طوال 12 يوما كلها أم ماذا تفعل؟ تدع الصلاة أيام الحيض، أيام عادتها، فإذا انتهت وقت الطهارة تصلي تصوم ولا تلتفت إلى هذه الدماء الأخرى، النقط أو الصفرة أو ما أشبه ذلك، كل هذا يدل الفساد. تحفظ بشيء من قطن وتوضأ لكل صلاة حتى تأتي الدورة الأخرى، وهذه الأشياء التي تقطعت عليها هذا دم فاسد لا يلتفت إليه، بل عليها أن تصوم وتصلي وتوضأ لكل صلاة. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصهرة بعد الطول شيئا، ولما اشتكى بعض النساء إليه صلى الله عليه وسلم قال: ابكثي قدر ما كانت تحوش حيضتك ثم اغتسلي وصلي. المقصود أنها تنفذ أيام العادة وما بعدها تصلي وتصوم، وإذا كان معها دم أو قطرات أو صهرة أو شيء تحفظ وتوضأ لكل صلاة، كل ما دخل الوقت توضأ وتصلي. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من جدة السائل فارع عين يقول: في موسم الحج هل للمقيم في جدة أن يأتي من مكة بعد رمي الجمار أول يوم ثم يعود مرة أخرى بعذر أو بدون عذر أم لا؟ السنة يقف منى كما قام النبي منى عليه الصلاة والسلام، ولو كان من أهل جدة أو الطائف، إلا إذا دعت حاجة حجرها في النهار ويرجع حتى يبيت في منى، إذا دعت حاجة لأهله هناك أو في إضحية ذبحوها هناك ويرجع فلا بأس، لكن السنة هي يقيه في منى حتى يكمل كما قام النبي والصحابة في منى. فإن دعت حاجة إلى يذهب إلى جدة أو الطائف ويرجع في يومه ويبيت في منى فلا بأس بالذهاب عند الحاجة والرجوع من غير وداع، لأن الوداع يكون بعد كمال الحج، يكون الوداع بعد الرمي وبعد الطواف والسعي، بعد كل شيء، بعد النهاية. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه السائلة تقول: هل يجوز أن أقوم بصلاة السنة وأنا جالسة؟ لأنني ربة بيت وعندي أطفال وأشعر بالكسل في صلاة السنة من التعب. لا حرج أن يصلي المسلم النافلة جالسة ولو أن الصحيح، لا بس يصلي وهو قاعد في النافلة، أما في الفرض لا، إذا كان يستطيع يصلي قائما، أما في صلاة الليل، صلاة الضحى، الرواتب، لا بس يصليها وهو جالس ولو أن الصحيح، وإذا كان معه كسل أو ضعف وصلها جالس لا بس. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي في آخر حياته يصلي النافلة جالسة عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة سماحة الشيخ: هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها في الشارع أم لا؟ وما صحة حديث الذي أباح فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الوجه والكفان للسيدة أسماء هل هو حديث صحيح؟ يجب على المرأة أن تستر وجهها وكفيها عند الأجنبي في بيتها وفي السوق. أما حديث أسماء التي فيها ذكر لا يظهر منه إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه فهذا حديث ضعيف عند أهل العلم ليس بصحيح. هذه أسماء بنت أبي بكر هو حديث ضعيف ليس بصحيح. نعم جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة هذه السائلة تقول: زوجي يعمل بإحدى المدارس وطلب منه مدير المدرسة أن يشتري بعض الأجهزة الخاصة بالمدرسة، فوصل إلى أقل سعر مع إحدى الشركات التي اشترى منها، ثم أعطاه صاحب الشركة مبلغ صغير من المال أنزله من قيمة الأجهزة وقال إنه هدية له من الشركة، وأخذ الزوج هذا المبلغ، هل هو حرام أم حلال؟ تركه أحوط لأنه قد يكون مبلغ شيش حتى لا يشتري إلا منه، تركه أحوط لأنه قد يترك المعارض الأخرى ولا يشتري إلا من هذا لأنه يعطيه بعض الشيء، فالذي ينبغي ترك هذا لأن الأقرب والله أنه رشوة حتى لا يشتري إلا منه، فينبغي للوكيل أن يدع هذا وأن يكون أمينا بعيدا عن هذه الأشياء التي قد تضره وقد تسبب له الخيانة. نسأل الله السلامة. نعم. اللهم أمين. نختم هذا اللقاء سماحة الشيخ بهذا السؤال، تقول السائلة: الورق الذي يوجد عليه لفظ الجلالة أو اسم الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كانت جرائد أو مجلات أو أوراق عادية، هل يجب حرقها؟ نعم تحرق أو تدفع في محل طيب. الأوراق اللي فيها ذكر الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله وقال رسول الله هذه أما تدفع في محل طيب أو تحرق كما حرق الصحابة المصاحف التي نقلت وبقيات المسودات حرقوها. نعم شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.